الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها تعمل معلمة في مدارس فكرية، تقول والفئة هذه تحتاج إلى تعليمهم بالصور مثل صور الحيوانات حتى يتعرفوا عليها ويربطوها بالواقع، تقول ما الحكم في ذلك؟ ما حكم تعليمهم بصور ذوات الأرواح؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن التعلم واجب فيما تتوقف عليه صحة العقائد والشرائع، فأي علم تتوقف عليه صحة العقيدة فيجب على الإنسان أن يتعلمه، وأي علم تتوقف عليه صحة شريعة من الشرائع العملية فيجب على الإنسان أن يتعلمه، وما زاد على ذلك فإنه يعتبر سنة وليس بواجب. فإذا كانت هذه الطائفة تحتاج إلى شيء من العلم الذي هو فرض عين على المكلف ولا يتم تعليمهن إلا بعرض شيء من صور ذوات الأرواح عليهن، فلا بأس بعرض هذه الصور من باب تعليمهن العلم الواجب عليهن والذي هو فرض عين عليهن. فإذا توقف تعليمهن لما يجب عليهن في أمر دينهن على عرض هذه الصور لذوات الأرواح فلا بأس ولا حرج في ذلك، كتعليمهن بالصور صفة الوضوء، فإن الوضوء واجب عليهن إذا بلغن، وكذلك كتعليمهن بالصور صفة الصلاة وصفة الركوع والسجود وصفة الحج، فكل هذا من العلم الواجب على الإنسان تعلمه. فإذا لم نصل إلى تعليمهن بسبب ظروف عقولهن واستيعابهن وفهمهن إلا بعرض هذه الصور عليهن فلا بأس إن شاء الله ولا حرج، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في باب الصور ذوات الأرواح التحريم إلا ما دعا له داعي الضرورة أو الحاجة، وتعليمهن يعتبر في هذه الحالة من الحاجات التي تجيز صور ذوات الأرواح. وأما إذا كنا نعرض عليهن صور ذوات الأرواح لتعليمهن أمرا لا يجب عليهن في دينهن أصلا، وإنما هو من العلم الدنيوي الكمالي والذي قد لا يحتجن له في حياتهن ولا مرة واحدة، فحينئذ لا يجوز لنا أن نعرض عليهن صور ذوات الأرواح، لأن صور ذوات الأرواح من الأمور المحرمة ولا يستحل هذا الحرام في أمور تحسينية تكميلية لا يحتاج ولا يضطر لها، ولعل جوابي قد اتضح. فإذا كان ما تري فإذا كنا يحتجن إلى شيء من العلم الواجب عليهن شرعا ولا نستطيع أن نعلمهن هذا العلم إلا بعرض الصور فلا بأس، وأما ما زاد على ذلك من العلوم الدنيوية الكمالية التحسينية التي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس في فواتها مغرم فلا يجوز لنا أن نعلمهن بعرض صور ذوات الأرواح عليهن، لأن صور ذوات الأرواح محرمة فلا تستباح إلا بالضرورة أو الحاجة الملحة، والله أعلم.